من سوريا، هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول محمد سعيد أحمد من سوريا يسأل في سؤالين. سؤاله الأول يقول: يؤذن الفجر عندنا قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة، ونصلي صلاة الفجر بعد الأذان بعشرين دقيقة تقريبا، يعني قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة، هل صلاتنا موافقة للسنة؟ نعم، صلاة صحيحة إن شاء الله، لأن الغالب أن بين الفجر بين طلوع الشمس وبين طلوع الفجر نحو ساعة ونصف تقريبا، لكن لو أخرتم وصليتم قبل الشمس بساعة أو ساعة وخمس دقائق يكون أحوط وأحسن. والأذان قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة فيه تبكير، وأذان قبل الوقت، فلو أخر وصلى وأذن قبل الشمس بساعة ونصف تقريبا يكون هذا أحوط لدخول الوقت. والمقصود أن المشروع للمؤمن أن يتأكد من الوقت وأن لا يعجل في صلاته حتى يتأكد من الوقت، فإذا كانت الصلاة قبل الوقت قبل طلوع الشمس بساعة ونحوها كان هذا أحوط، ساعة وخمس ساعة وعشر تقريبا يكون هذا أحوط لأداء الصلاة في وقتها، لأن الغالب أن بين طلوع الشمس وبين طلوع الفجر نحو ساعة ونصف أو ساعة ونصف إلى خمس دقائق أو ما يقارب هذا، فالمؤمن يحتاط لهذا الأمر. نعم. ولا يعجل. طيب. لا في الأذان ولا في الصلاة. طيب. فالتأخير أحوط. نعم. في مثل هذا. نعم نعم نعم، جزاكم الله خيرا.